هذا القول الجمهور، استدلوا برواية البخاري لا أعتب عليه خلقا ولا دينا ولكن لا أطيقه. قال تردين علي حديقة؟ قالت نعم. في هذا الحديث استدل جماعة من أهل العلم أن الخلع لا يختص به الشقاق، وذهب آخرون إلى أنه يختص بحالة الشقاق. ففي غير حالة الشقاق إذا لم يخافا أن يقيما حدود الله فليس لها أن تخالع للآية المذكورة فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله، فمفهوم الآية أنهما إذا لم يخافا أن لا يقيما حدود الله فلا يختلعا، وهذا اختاره الموفق بن قدامة وهكذا بن المنذر وداود الظاهري. وهل يقع عند هؤلاء إذا حصل في حالة غير حالة الشقاق؟ فهؤلاء يرون أنه محرم ولا يقع، فهو باطل والثمن مردود. إذا وقع في حالة الشقاق فهو باطل والثمن مردود، وهذا اختيار العزيمين كما تقدم معكم أنه يرى اختصاص الخلع بحالة الشقاق، ولهم أدلة على ذلك منها الآية ومنها ثامن أي امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليه الجنة، إن المقتنعات هن المنافقات، حديث ثوبان حديث عقبة بن عامر إن المقتنعات والمنتزعات هن المنافقات، كل حديث بها شيء من الكلام. حاصل هذا الذي تقدم مع الخلاف بين أهل العلم في مسألة الخلع، هل يجوز مع حالة الاستقامة أو لا يجوز، أي مع حالة استقامة الحال بينهما. طيب المسألة الثانية، هل الخلع طلاق أم فسخ؟ وعند من هل الخلع طلاق أم فسخ؟ نريد من هنا من هذا الجانب المتأخر، عند من يجيب منكم؟ هات يا زكريا. نعم أحسنت، ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية وهكذا تلميذه إلى أنه فسخ وليس بطلاق. أحسنت، وجماهير أهل العلم يرون أنه طلاق، فما هو الذي ينبني على هذا الخلاف؟ نعم ينبني عليه مسألة العدة. أحسنت، وينبني عليه أنه إذا طلقها طلقتين ثم خالعها فلا يجوز له أن يرجع إليها إلا بعد أن تنكح زوجا غير عند الجمهور، وعند الشيخ الإسلام من ذهب هذا المذهب يجوز له أن يرجعها إذا طلقها طلقتين وبعدها خلع، يجوز له أن يرجع إليها، يجوز له ذلك، وما يشترط أنها تنكح زوجا غير لأنه ما طلقها ثلاث وإنما طلقها طلقتين مع خلع، فله أن يرجع إليها إذا أراد أن يرجع إليها لأنه لم يتم الثلاث. وعلى قول الجمهور الذين يقولون بأنه طلاق خلاص ما يجوز لبعد الخلع هذا الذي هو طلاق عندهم حتى تنكح زوجا غيره، فهذا ينبني على هذه المسألة، هل الخلع طلاق أم ليس طلاق؟ شيخ الإسلام يرى أنه فسخ، فعلى هذا إذا طلقها طلقتين ثم خالعها فله أن يرجع إليها وغير أن تنكح زوجا غيره. وعلى قول الجمهور لا يرجع إليها إذا خالعها بعد اثنتين حتى تنكح زوجا غيره لأنه طلاق. وأيضا مما ينبني عليه ما سمعته مسألة العدة، فعلى قول الجمهور تعتد بثلاث حيض، وعلى قول شيخ الإسلام تعتد بحيضة واحدة فقط لأنه فسخ وليس بطلاق، وهذا هو الصواب أن الخلع فسخ وليس بطلاق. ومما يؤيد أنه ليس بطلاق أنه يجوز أن تخالعه ويخالعها في حالة الحيض، ولو كان طلاقا لما جاز، ولو كان طلاقا الخلع لما جازت المخالعة في حالة الحيض، أي تكون المرأة حائض ويخالعها، هذا لا يجوز كما تعلمون في الحيض أن يطلق زوجته وهي حائض، فهذا ما يؤيد أنه ليس بطلاق، أنه يجوز في حالة الحيض تكون المرأة حائض وتخالع، يجوز لها هذا لأنه ما هو طلاق، وإنما الممنوع هو الطلاق أو الممنوع هو الحيض، يعني الطلاق الحيض الذي هو مع الطلاق هذا ممنوع، إذا كانت حائضا فليس له أن يطلق، هذا طلاق محرم بدعي. وأما الخلع فله أن يخالع وهي حائض. وأيضا مما يستثنى مما يعني ذكرناه فيما تقدم الذي يجوز مع الطلاق أو يجوز يعني الطلاق مع الحيض، ذكرنا مسألة يجوز الطلاق مع الحيض. الحامل أحسنته، الحامل إذا حاضت على قول بأنها تحيض فيجوز أن يطلقها لأن الاعتبار هو بإيش؟ بالحمل. أحسنته. نعم، غير المدخول بها، غير المدخول بها تزوجها وحاضت ولم يدخل بها فيجوز أن يطلقها وهي حائض. فهذه ثلاث مسائل مستثناة، مسألة الخلع فله أن يخالعه وهي حائض، ومسألة أيضا كذلك الحامل، مسألة الحامل يطلقها وهي حائض ما فيه مانع، يعني وهي حائض ما فيه مانع القول بأنها تحيض. والمسألة الثالثة غير المدخول بها، تزوج امرأة وما دخل بها، عقد عليها وما دخل بها فحاضت وهي في عقده، فله أن يطلقها وإن لم يدخل وإن كانت حائضا، فله أن يطلقها وإن كانت حائضة. تعجز ثلاث مسائل مستثناة من المنع، أي منع الطلاق حال الحيض. فعلى القول بأنه طلاق الجمهور يجوزون هذا، والصحيح أنه ما هو طلاق وإنما هو خلع، إنما هو خلع وليس بطلاق، فلا تستثنى هذه المسألة لأنه هو طلاق الخلع. فيبقى معنا مسألتان استثنيتان، غير المدخول بها والحامل، يجوز طلاق وهو ما حان الحيض. بسم الله. فهاتان مسألتان كان الكلام عليهما أمس، مسألة الخلع في غير حالة الشقاق هل يجوز أو لا يجوز أن تخالع الزوجة والحياة طيبة معه مع الزوج والحال مستقيمة مع الزوج، هل يجوز لها أو لا يجوز لها، خلاف قولان لأهل العلم. المسألة الثانية هل الخلع طلاق أم فسخ، أيضا قولان للعلماء، وينبني عليهما ما ذكر. سيأتي الكلام على ذلك تتمة من الإمام رحمه الله، لأننا أخذنا شيئا من المسألة فقط ولم نكمل القراءة. قال رحمه الله: المسألة الرابعة عشرة، هذا يدل على أن الخلع طلاق خلافا لقول الشافعي في القديم إنه فسخ، وقوله القديم هو الصواب. وفائدة الخلاف، ثمرة الخلاف، وما ينبني على الخلاف، عبرت بالفائدة أم عبرت بالثمرة أم عبرت بما ينبني على الخلاف. وفائدة الخلاف أنه إن كان فسخا لم يعد طلقة، نعم لم يعد طلقة إن كان فسخا فليس بطلاق، وهذا هو الصواب، فلا يعد طلقة هذا الخلع، فإذا طلقها اثنتين ثم خالعها فليس بثلاث لأن الخلع لا يعد طلقة. وأما ما جاء وطلقها تطليقة، اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، فهذا في الصحيح ولكنه منتقد، هذه الرواية شاذة. والصواب اقبل الحديقة وفارقها، هذا هو الثابت الصحيح، اقبل الحديقة وفارقها، أما وطلقها تطليقة فهذه شاذة، فلا يستدل على المخالفين بهذا، يعني الجمهور لا يستدلون على المخالفين بهذا الدليل لأنه لم يثبت. قال: إن كان فسقا لم يعد طلقة. قال الشافعي، وهذا أيضا مسبوق فيه الشافعي بابن عباس رضي الله تعالى عنه، فلم يبتكر هذا الاستنباط وأنه لم يسبق إليه، بل هو مسبوق بخبر الأمة كما نقل عنه ذلك. قال هذا أن الطلاق، أن الخلع ليس بطلاق بدليل الآية كما سيأتي. قال الشافعي: لأن الله تعالى ذكر الطلاق مرتين، فقال الطلاق مرتين، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ذكر الطلاق مرتين سبحانه وتعالى، ثم قال فإن طلقها، أو ثم قال بعد ذلك ولا يحل له أن يأخذ أن ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله، فتلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعده. فلو كان الخلع طلاق لكان أربع في عدم يعني حل المرأة للزوج، لابد أن تكون أربع طلقات لأن الخلع طلاق، يكون أربع لا ثلاث حتى تنكح زوجا غيره. لكن هذه الآية تدل على أن الخلع ليس بطلاق، لأن الله ذكر الطلاق مرتين ثم ذكر ثالثة فإن طلقها فلا تحل له، وذكر الخلع بين هذا الطلاق يعني بين هذه الثلاث، ذكر الخلع بين هذه الثلاث، فلو كان الخلع طلاق لكان أربع في عدم جواز عود المرأة إلى الزوج إلا بإنكاح زوج آخر، أنه لابد أن تكون أربع طلقات أو تطليقات، وهذا غير ما في أحد يقول به هذا القول، ما في أحد من أهل العلم يقول به أنه لا تحل له حتى يعني حتى تنكح زوجا غيره بشرط أن يطلقها أربع طلقات أو تطليقات، هذا ما في أحد يقول به، فهذا ما يدل على أن الخلع ليس بطلاق، أن الله ذكره بين ثلاث تطليقات، ذكر الطلاق مرتان ثم قال فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له، فإذن ما ذكر بينهما سبحانه وتعالى من مسألة الخلع يدل على أنه ليس بطلاق، فلو كان طلاق لجاز له أنه يرجعها في الثالثة، وإنما يمنع من ذلك حتى تنكح زوجا غيره بعد الأربعة، وهذا لا قائل به، وهذا استنباط قوي لكن سيأتي تضعيف الإمام له، وإلا استنباط قوي من هذا الإمام رحمه الله ومن ابن عباس أنه لو كان طلاقا لكان أربع تطليقات في منعه من زواجها حتى تنكح زوجا غيره. قال رحمه الله قال الشافعي لأن الله تعالى ذكر الطلاق مرتين وذكر الخلع بعده وذكر الثالثة بقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وهذا غير الخلع وهذا غير صحيح، الإمام يقول هذا غير صحيح، وهذا قول حبر الأمة وترجمان القرآن، وهذا هو الظاهر من الآية أنه صحيح هذا القول استنباط جيد، لكن على التسليم فقد جاءت الأدلة الأخرى أن هذا غير صحيح، قد جاءت الأدلة الأخرى التي تدل على أنه ليس بطلاق، لأنه سيأتي معناه، وقد نقل ابن عبد البر أو ذكر ابن عبد البر رحمه الله فيما تقدم معكم أن قوله فإن طلقها فلا تحل له يرجع إلى قوله إمساك معروف أو تسريح بإحسان أو تسريح بإحسان، فإن طلقها هذا هو التسريح بإحسان طلقة ثالثة قد تقدم ذكرها، فيكون فإن طلقها أي صرحها بإحسان طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوج من بعده حتى تنكح زوج غيره، على هذا حملها ابن عبد البر رحمه الله تعالى أن هذه الطلقة فإن طلقها هي المرادة من قوله تعالى هي المرادة من قوله تعالى أو تسريح بإحسان، فقد تقدم معكم أن التسريح بإحسان هو الطلقة إيش الثالثة هو الطلقة الثالثة، فيكون قوله فإن طلقها هذا عائد على ما تقدم، يكون هذا عائدا على ما تقدم، وما هي طلقة جديدة بل قد تقدم ذكرها، فعلى هذا الخلع هو الطلقة الثالثة يعني يعتبر طلاقا أيضا كذلك فهو طلاق محسوب، لأن هذا إنما يعود على ما تقدم، ولكن هذا فيه تكلف يحتاجون إلى أن يتكلفوا مثل هذا وتأويل مثل هذا الدليل، وهو ظاهر للشافعي ولغيره رحمه الله أن الخلع ليس بطلاق بدليل هذه الآية أنه ذكر بين ثلاث طلقات أو بين ثلاث تطليقات. قال رحمه الله وذكر الثالث بقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وهذا غير صحيح، لأنه لو كان كل مذكور في معرض هذه الآيات لا يعد طلاقا لوقوع الزيادة على الثلاث لما كان قوله تعالى أو تسريح بإحسان طلاقا، مع أنه طلاق ابن عبد البر ينقل الإجماع على أن أو تسريح بإحسان مقصود به الطلقة الثالثة التطليقة الثالثة، ينقل الإجماع على هذا كما تقدم معكم نقل كلامه، نعيده، قال أبو عمر أجمع العلماء على أن التسريح هي الطلقة الثالثة بعد التطليقتين وبعد الطلقتين، وإياها عنا بقوله فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، وهذا تقدم أجمع يقول العلماء، وقد سمعت أن الخلاف موجود بينهم، تقدم هذا الكلام. قال رحمه الله لأنه لو كان كل مذكور في معرض هذه الآيات لا يعد طلاقا لوقوع الزيادة على الثلاث لما كان قوله تعالى أو تسريح بإحسان طلاقا ما كان هذا طلاقا أو تسريحا بإحسان، لأنه قد ذكره بعد ذلك فإن طلقها، فإذا هذا هو طلاق، وهو طلاق لا شك أنه طلاق، لكن هل هو الثالثة أو غير الثالثة؟ في خلاف ابن عبد البر يقول الإجماع أنه الثالثة، ويقول فإن طلقها هذا المقصود بقول أو تسريح بإحسان، أي طلقة الثالثة التي قد تقدم ذكرها. لما كان قوله تعالى وتصريح بإحسان طلاقا، لأنه يزيد به على الثلاث، ولا يفهم هذا إلا غبي أو متغاب كعادته المتقدمة رحمه الله في الرد على المخالفين والشد عليهم، لا يفهم هذا إلا غبي أو متغاب، والله المستعان. وقد فهم بعضهم نحو هذا، لكن كما ذكر رحمه الله هذا ربما هو مقصودهم، ليس بمقصود لهم، أن كل ما ذكر في معرض هذه الآيات لا يعد طلاقا لوقوع الزيادة على الثلاث. لما كان أو تصريح بإحسان طلاق، لأنه قال بعد ذلك فإن طلقها فلا تحل، تكون هذه الثالثة، وهذا أو تصريح بإحسان مو طلاق، لأن الله يقول الطلاق مرتان، فالثالثة هذه هي المقصودة، تقدمت سنتان وهذه الثالثة، أو تصريح بإحسان هذا مو طلاق. لو كان الذي تقولون أنتم الآن أن كل ما ذكر في معرض هذه الآيات لا يعد طلاقا لوقوع الزيادة على الثلاث، لما كان قوله تصريح بإحسان طلاق، وقد تقدم أنه طلاق تقدم معناه، لأنه سيكون الرابعة زيادة على الثلاث، سيكون على لأنه طلاق مرتان، ثم قال فإن طلقها هذه الثالثة، هذه هي الثالثة عندكم، فعلى هذا يكون أربع إذا كان أو تصريح بإحسان هذا طلاق، إلا أنكم تسقطوه تقولوا ما هو طلاق أو تصريح بإحسان، وهذا ما في أحد يقول به أو تصريح بإحسان أنه ما هو طلاق، بل هو طلاق ولا شك أنه طلاق، ابن عبد البر ينقل الإجماع عليه، لكن ينقل الإجماع على أنه الثالث يعتبر، وإلا هو طلاق ولا شك، هل هو الثالث أو غير الثالث هذا أمر آخر. قال رحمه الله لأنه لو كان كل مذكور في معرض هذه الآيات لا يعد طلاقا لوقوع الزيادة عن الثلاث، لما كان قوله أو تصريح بإحسان طلاقا، يعني أنتم لا تقولون في الخلع ما هو طلاق، لأننا لو جعلناه طلاقا لكان أربعا الطلاق، وهذا ما في أحد يقول به. قال لهم الإمام لو كان كل مذكور في معرض هذه الآيات يعتبر غير طلاق لكان تصريح بإحسان هذا مهم باب الطلاق، ليس من باب الطلاق، لأنه ستقع زيادة عليه على الثلاث، لأنه لا يزيد به على الثلاث، ولا يفهم هذا إلا غبي أو متغاب، لأن الله تعالى قال الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان، فإن وقع شيء من هذا الطلاق بعوض كان ذلك راجعا إلى الأولى والثانية. يقول الإمام إن وقع شيء من ذلك بعوض ما نجعله مستقلا، نجعله تقسيم للطلاق، طلاق مطلق وطلاق بعوض، فهو يرجع إلى الثانية أو إلى الأولى أو إلى الثانية، فيكون هذه الآيات ذكرت التقسيم، تقسيم الطلاق، الطلاق مرتان، هذا الطلاق الذي هو مرتان ينقسم إلى قسمين، طلاق مطلق من غير عوض، وطلاق مقيد بعوض، فيكون الآيات التي في الخلع عائدة على ما تقدم، ويكون فيها بين تقسيم للطلاق، طلاق مطلق من غير عوض، وطلاق مقيد بإيش؟ بعوض. أما الثالثة فإنها تقع سواء كانت بعوض أو بغير إيش؟ أو بغير عوض، فهي محسوبة عليه ثالثة، فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. فتكون هذه الآيات الطلاق مرتان وما بعدها فيها بيان لتقسيم الطلاق، وأن الطلاق على قسمين، طلاق بعوض وطلاق من غير عوض، أي طلاق مطلق من غير عوض وطلاق مقيد بإيش؟ بعوض. ثم هناك طلقة ثالثة سواء كانت بعوض أو بغير عوض فتحسب ثالثة، وهي التي أشار إليها الله سبحانه وتعالى، هذا الذي ذكره غيره، وهو بيان لما ذكر الإمام رحمه الله تعالى. فقوله هنا فإن وقع شيء من هذا الطلاق فبعوض كان ذلك راجعا إلى الأولى والثانية دون الثالثة، راجعا إلى الأولى والثانية دون الثالثة، فيكون التقسيم الذي فيه الرجعة إلى قسمين، الطلاق الذي فيه الرجعة إلى قسمين، طلاق بعوض وطلاق بغير عوض. ثم هناك ثالثة سواء كانت بعوض أو بغير عوض فإن تحسب إيش؟ تحسب ثالثة، ولا تحل له المرأة إلا بعد إنكاح زوج غيره. هذا رد ما هو سهل قوي الإمام هذا رحمه الله. لكن الراجح ما ذكره الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو مسبوق بحبر الأمة ومسبوق كذلك بناصر السنة. قال رحمه الله: فإن وقع شيء من هذا الطلاق بعوض كان ذلك راجعا إلى الأولى والثانية دون الثالثة، أما الثالثة فهي خلاص انتهى بعوض أو بغير عوض، هذا في الأول رجعي بعوض وبغير عوض لقسمين. قال: دون الثالثة التي هي أو تسريح بإحسان حسب ما تقدم فلا جناح عليه فيه، فإن طلقها ثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وهذه الثالثة سواء كانت بفدية أو بغير فدية فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال: فإن طلقها ثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره كان بفدية أو بغير فدية، هذه الثالثة التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره سواء كانت بفدية أو بغير إيش أو بغير فدية. والمتقدمة في قول الطلاق مرتان هل تنقسم إلى إيش؟ إلى قسمين، ويحل له مع الرجعة، يحل لها معه الرجعة وله معه معها الرجعة. الأولى طلاق إيش؟ طلاق مطلق من غير عوض، والثانية طلاق مقيد بإيش؟ بعوض. طيب والثالثة هل يرجع إليها ما تقدم من هذا والتي فيها الرجعة؟ الثالثة خلاص لا تحل لها سواء كان دفعت عوضا له أو لم تدفع، فهي ليست داخلة فيما تقدم فهي مستثناء. قال رحمه الله، نعيد هذا الكلام القوي، قال: قوله دون الثالثة التي هي أو تسريح بإحسان حسب ما تقدم فلا جناح عليه فيه، فإن طلقها ثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره كان بفدية، هذه الثالثة، أو بغير فدية، فهو طلاق يعتبره الذي يصل إلى هذه النتيجة الآن أن هذا الذي هو بفدية أو بغير فدية يعتبر ثالثة وهو طلاق، وهو طلاق. ثم أكد: فإن طلقها فلا تحل له من بعده، إن طلقها الثالثة التي هي بفدية أو بغير فدية فلا تحل له. وهؤلاء يقولون التي هي بفدية هذه ما هي من قسم الطلاق، لأن لو كانت من قسم الطلاق لكان أربع. والإمام يقول الطلاق مرتان هذا ينقسم إلى قسمين بفدية وبغير فدية، أو تسريح بإحسان هذه ثالثة، أو تسريح بإحسان هذه ثالثة، ثم هذا الذي هو تسريح بإحسان الذي هو الثالثة يكون بفدية وبغير إيش؟ وبغير فدية، فلا تحل له معه بعد ذلك الرجوع سواء كانت دفعت فدية أو لم تدفع فدية، فهو طلاق الذي هو بفدية يعتبر طلاقا. فهذه النتيجة التي تريد أن يصل إليها رحمه الله، أن الذي بفدية يعتبر طلاقا خلافا لمن ذكر. قال: فإن طلقها ثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره كان بفدية أو بغير فدية. وقد بينا فساد قولهم إن الخلع فسخ في مسائل الخلاف، الصحيح ما ذهبوا إليه إن شاء الله أن الخلع فسخ فتعتد معه بحيضة واحدة، ويجوز أن تخالع المرأة وإن كانت حائضا، وهذا ما يدل على أنه ليس بطلاق. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه فيما تقدم معكم أن الخلع ليس بطلاق، تقدم معنا أنها تعتد، المقتنع قال تعتد بحيضة واحدة، وهذا تقدم معكم عنه رضي الله تعالى عنه. هل جاء يخالف عنه، هل جاء ما يخالف هذا عن ابن عمر أن المقتنعة تعتد بحيضة واحدة؟ هل جاء ما يخالفه؟ نعم جاء ما يخالفه، وأن عدتها كعدة المطلقة جاء هذا. لكن آخر ما كان يقول كلاهما صحيح عنه أن المقتنعة تعتد بحيضة واحدة، هذا ثابت عنه، وهكذا أن المقتنعة تعتد كعدة الحائض أيضا إيش أو كعدة المطلقة، هذا ثابت عنه. فماذا قال بعض أهل العلم في هذا؟ قال الشيخ الإسلام وآخر ما كان يقول قال هذا الذي احتجوا به غير صحيح، أن ابن عمر يذهب إلى هذا القول فقط، لكن يجمع بين القولين على ما ذكر وجهين، وأحد الوجهين أن آخر ما كان يقول رضي الله تعالى عنه أنها تعتبر غير مطلقة، المقتنعة غير مطلقة تعتد بحيضة واحدة، وهذا هو الصواب الذي ذهب إليه ابن عباس أيضا، واختاره الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: خلاصة المسألة يا أخوان هو ما ذهب إليه الشافعي في القديم، هذا هو الصواب، وأن ما يدل على أنه ليس بطلاق أن الله سبحانه وتعالى ذكر الخلع بين ثلاث طلقات، ذكر الخلع بين ثلاث، ولو كان طلاقا لكان أربع، لو كان أربع طلقات في عدم حلها لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره، لكن الإمام كما ذكر رحمه الله فإنه حجيج ورجل عنده علم، لذلك يسوق مثل هذه الأدلة والردود على المخالفين. قال المسألة الخامسة عشرة قوله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، والحدود اسمان، حدود الأمر وتكون بالامتثال، وحدود النهي وتكون بالاجتناب، تلك حدود الله فلا تعتدوها، فحدود الله التي هي أوامره تكون بالامتثال، وحدود الله التي هي نواهيه تكون بالاجتناب، فحدوده حدودان، فلا يعتدي أحد على الأوامر بتركها، ولا يعتدي أحد على النواهي بفعلها، بل يجب عليه اجتناب النواهي، ويجب عليه إتيان أو يجب عليه إتيان الأوامر فيما هو واجب من الأوامر يجب عليه، وينبغي له حتى ما كان مستحبا إن كان يستطيع فعله يفعله. قال رحمه الله قوله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها فيه قولان، الأول قيل هي في النكاح خاصة، أي قوله تلك حدود الله إنما هي تتعلق بمسائل النكاح التي تقدمت في الآيات التي تقدمت، فإنه قد مضى معكم أن نكاح المشركين للمسلمات لا يجوز، وهكذا أيضا أن الطلاق في الحيض لا يجوز، وذكر مسائل كثيرة تتعلق بالنكاح، فتلك حدود الله المقصود أنها خاصة في النكاح، فهذه حدود الله، فلا يجوز طلاق الحائض، ولا يجوز أيضا تزويج المشركين بالمسلمات، ولا يجوز الزواج من المشركة أيضا كذلك من غير الكتابية، غير الكتابية، هذه حدود الله في النكاح فلا تعتدوها، هذه حدود الله في النكاح فلا تعتدوها، فتكون خاصة بالنكاح، فتلك حدود الله أو تلك حدود الله خاصة بالنكاح، ذكر جملة من حدوده في النكاح، ثم قال وتلك حدود الله، هذه الآية خاصة بما تقدم من مسائل النكاح، حدود الله سبحانه وتعالى فلا تعتدوها، اجتنبوها لا تقربوا حدود الله، فهذه حدود اجتنبوها وتجاوزوها، ولا يجوز لكم قربانها، وهذا قول لبعض أهل العلم، بل هو قول الأكثر، قول أكثر أهل العلم أنها في النكاح خاصة، فما تقدم من مسائل النكاح التي منها نكاح الوثنيات أنه لا يجوز، فهذه حدود الله انتبهوا منها، والتي منها نكاح المشركين للمسلمات تلك حدود الله، والتي منها الطلاق في الحيض تلك حدود الله، فهذه مسائل النكاح حدود الله سبحانه وتعالى والآية فيها، والمقصود بحدودها المسائل التي تقدمت معكم، هذا قول أكثر أهل العلم. قال فيه قولان، الأول قيل هي في النكاح خاصة وهو قول الأكثر، الثاني أنها الطاعة، تلك حدود الله تلك طاعة الله سبحانه وتعالى فلا تعتدوا عليها، لا تعتدوا عليها، وقد جاء في الحديث إن الله حد حدودا، جاء في الحديث الذي فيه السكوت إن الله سبحانه وتعالى حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تضيعوها، أحسنت، وفرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم محارم فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها، هذا حديث ثابت عند بعض أهل العلم، وفيه إثبات صفة السكوت، منه أخذ بعض أهل العلم إثبات صفة السكوت، وبعض إخواننا له بحث بتضعيف هذا الحديث، فصفة السكوت يعني تدور على هذا الحديث إثباتا ونفيا، فمن أثبته فالصفة ثابتة، وسكت عن أشياء رحمة بكم، وسكت عن أشياء رحمة بكم. قال رحمه الله الثاني أنها الطاعة، يروى عن ابن عباس وغيره وهو الأصح، لأنه إذا كان أحد الزوجين لا يطيع الله تعالى ولا يطيع صاحبه في الله فلا خير لهما في الاجتماع به، فلا خير لهما في الاجتماع، وبه أقول، هذا ترجيح الإمام رحمه الله أن المقصود هذه طاعة الله سبحانه وتعالى فلا تعتدوها، فإن خفتم أنكم لا تقيموا طاعة الله فيما بينكم فلا خير لكم في الاجتماع، اتركوا كل واحد يذهب سبيل. وسيغني الله كلا من سعته، سيغني الله كلا من سعته، فلا يسمح لكم الاجتماع أنتم، وأنتم لا تقيمون حدود الله سبحانه وتعالى. فإذا الفراق وعدم الاجتماع خير لكم من الاجتماع، فهذه طاعة الله لا تعتدوها، تلك حدود الله طاعة الله جل وعلا، فلا تعتدوا عليها فيما بينكم. وهذا كلام جميل. فالذي خاف أن لا يقيم مع زوجته طاعة الله سبحانه وتعالى فالفراق خير لهم، إذا يئس بعد بذل الأسباب التي بها يحصل الوئام والألفة فيما بين الزوجين ما فيش فائدة منها، فإنه في هذه الحال خير له أنه يفارق، أنه يفارق، تلك حدود الله فلا تعتدوها. وهكذا المرأة إذا شعرت أنها لا تستطيع أن تقيم حدود الله مع هذا الزوج فلها أن تخالع، لها أن تخالع هذا الزوج، ولكن لا أطيقه، قالت لا أنقم عليه أو لا أعتب عليه خلقا ولا دينا، ولكن لا أطيقه، ربما أكفر العشير ويحصل مني بعض الأخطاء، يحصل مني بعض التقصير في جنال زوجي الذي هو طاعته من طاعة الله سبحانه وتعالى. فالله جعل لها فسحة في هذا الجانب. قال رحمه الله وهو الأصح، لأنه إذا كان أحد الزوجين لا يطيع الله تعالى ولا يطيع صاحبه في الله فلا خير لهم في الاجتماع. وبه أقول فكم مسألة أخذنا، مسألتين أحسنت، مسألة الخلع هل هو طلاق أم فسخ، والمسألة الثانية في قول تلك حدود الله ما المقصود بحدود الله. فقيل المقصود بها أن هذه الآية في النكاح خاصة، ما تقدم من سائل النكاح هذه حدود الله فلا تعتدوها، وقيل المقصود بها طاعة الله جل وعلا. فالذي لا يستطيع أن يقيم طاعة الله مع زوجته أو المرأة لا تستطيع أن تقيم طاعة الله مع زوجها فالخير لهم أحسن أن لا يجتمعا وأن يتفارقا، هذا الخير لهم والله أعلم. بسم الله. قال فائدة، قال الإمام الوادعي رحمه الله عن الخلع، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه فسخ كما في نيل الأوتار، وقد جاء أنه طلاق لكنها تعتبر شاذة الرواية، والصحيح أنه يعتبر فسخا، ومن ثم يكتفى في العدة بحيضة واحدة. إجابة سائل، طيب أحسنت، ومن ثم يكتفى في العدة بحيضة واحدة، حاصل هذا هو الصواب. والشيخ رحمه الله كان أكثر ما يرجع إلى نيل الأوطار، فهو كتاب عظيم، كتاب تحقيق المسائل للإمام الشوكاني رحمه الله. قال وقال شيخنا يحيى حفظه الله وزيادة وطلقها تطليقة إنما وصلها أزهر ابن جميل، والبخاري يشير إلى عدم وصلها، وكأنه فرد بها أزهر ابن جميل. والصحيح أن الخلع يعتبر فسخا لما جاء عن عثمان أن امرأة استفتته تطلب الخلع أو تسأله هل عليها عدة، فقال أقضي فيها بقضاء الله، بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. في المخالية إذ قال لها إن كان حديث عهد بك فاعتدي بحيضة. ثم قال شيخنا يحيى حفظه الله هذا الحديث يقبل التحسين، هذا هو الصواب كما تقدم أن الخلع يعتبر فسخا. والناس الآن في الزمان ذا تجد قل من ينتبهني مثل هذه المسائل. تفضل.